أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في حرمة الغيبة. خب، اذكرنا بالأمس أن الغيبة محرمة بالأدلة الأربعة، يذكر قدس سره أربع آيات يمكن استفادة الحرمة في نظره الشريف منها، والآيات الأربع تقدمت الأولى منها، قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. أصلا هذه هي الآية الوحيدة من بين الأربع اللي ذكرت فيها مادة الغيبة. مادة الغيبة هذه مذكورة، بالبقية الثلاثة الأخرى ما موجودة هذه المادة. وبينا بالأمس عليكم السلام شنو وجه الشبه في المفردات الواردة في الآية. الآية الثانية قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، كأنه الشيخ الأنصاري رحمه الله ما مبين أي التقريب الاستدلال، فلذا من الإشكال إذا كان يتضح عن تقريب الاستدلال كيف. الإشكال اللي يرد على هذه، سلمنا أن الهمز واللامز هو التنقيص وذكر العيوب، هذا فرق جامع مشترك بينه وبين الغيبة، لكنه في الغيبة كما سيأتي عنصر الغياب موجود، بينما هذه الهمز والغمز زين ما موجود به، لأن إذا واحد عاب ونقص الطرف الآخر بحضوره يقال همز ولمز، متحقق الهمز واللمز، لكن الغيبة ما متحقق، لأن الغيبة يشترط فيها قلنا عنصر حيثية الغياب. فصحيح الهمز والغمز عبارة عن التنقيص، عبارة عن العيب، لكن فرد عنوان هذا مستقل غير الغيبة، قد يجتمعان وقد إذا بحضور الشخص واحد ذكر ما نقول استغاب، نقول همز ولمز تحقق من قبله، وإذا ذكره في غيبته من دون هذا عيب وتنقيص حصل. وقد يكون هسه التهمات قد يحصل قول ماذا غيبة من دون تنقيص، قصد للتنقيص خصوصا هاي العيب شوية غض النظر عنها، لأن أخاف ما تسوي لنا عموم من وجه، خصوصا إذا قلنا الهمز الهمزة واللمزة عبارة عن شنو الشخص اللي يكون كثير الطعن على غيره، كثير مو إلا طعنة واحدة، فهذا قد يكون بحضور قد يكون بغياب، واضح لولا باللسان أو بغيره. الغيبة فيها نوع ما ركنين هو ذكر الآخر للسوء. بس هذا يجينا موضوعة، بس إحنا هسا هاي حيثية عدم الحضور في غيابه، هاي نقطة رئيسية، نكتة رئيسية في آية الهمزة تشير إلى ركن من أركان الغيبة وهو الذكر. تقول من كان ويل لكثير الطعن في حق غيره، بس هذا كثير الطعن إذا بغيابه وكان عيبا وكذا، هذا غيبة همات، إذا لا هذا مو غيبة، وقد تكون الغيبة من دون أن يكون كثيرة طعن في حق غيره، قالها وقال استغفر الله طلعت الشيطان كذا، فهذا ما يصدق عليه، هو مازل ومازل. فإذا بين العنوانين ايش راح يصير؟ عموم من واجب. تقدر أنت تتمسك بحرمة عنوان لأجل حرمة عنوان آخر، مع أنهما لا يتطا تماما، بل بينهما عموم من واجب. ما تقدر، ما تقدر. واضح هذا؟ بعد ما أحكي أكثر خلاص. فإذا هذا واحد من الإشكالات اللي ترد على هذه الآية. الآية الثالثة قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا أكو عدة مفردات في الآية يمكن أن يتأمل من خلالها في دلالة الآية على حرمة الغيب. واحدة منه قول لا يحب، أنا بعد ما أسويهن ترتيب الصناعي حسب ترتيب الآية. لا يحب، قال لك حرام. إذا واحد قال لأبو قال للابنه قال له ما أحب أن أسوي فلان شيء، يعني أحرم عليك؟ فلا يحب ما بي دلالة على الحرمة، صحيح؟ لا تقوم تحكي لي أخلاقيات شيخنا. إيه احنا والآية، لا تجيب لي رواية، لا تجيب لي رواية، احنا استدلالنا بمن؟ بالآية مو بالرواية. اي لا تجيب لي قال عليه السلام لا يحب هنا بمعنى يحرم او كذا، هذا صار استدلال بالرواية، ما صار استدلال بمن؟ بالآية. اي ذاك على عيني وراسي، هاي هم على عيني وراسي، لكنه لا يحب قد يقال مد على ما بيها ظهور في الحرمة. عدم المحبوبية أعم من الحرمة ومن الكره. أحسنت، خلينا بل أعم لعله من عدم الكرامة. هذا ما علينا لن نتوسع، هذا شيء. لا يحب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، زين، لا يحب، عفوا، لا يحب الله، لا يحب الله، هاي لا يحب خو الجهر بالسوء. الجهر بالسوء أقول لك شنو الجهر بالسوء؟ جهر بالسوء مو بعيد ترى. الإنسان اللي الإنسان اللي يستغيب قد لا يقال جهر بالسوء. إذا واحد شنو شتم كذا يقول له لشنو؟ إيه جهر بالسوء. فهذه الآية قد تكون منصرفة، إيه يعني لابد من التأمل في ظهور الآية. لا هو أصلا لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء، الغيبة لا يقال جهر بالسوء. ما نريد نقول ليست في الحقيقة جهرا بالسوء، خو لحم السمك هم لحم، لكن لما يقولون لحم شين صرف علما قلنا لحم. احنا ما نريد ندعي على انه شنو شيء زين وخلي نسويه، اي بس جهر بالسوء عندما يطلق لعله ينصرف الى بلي حصة خاصة من السوء. وهو المهم القول الذي ينشأ به السوء، لا القول الذي يحكى به. مو احنا بالغيبة نريد نحكي السوء، نحكي العيب، لا تبين عيب الناس اللي هو شنو؟ غيبة. لا تقول سوء الناس. إن الله لا يحب الله الجهر بالسوء، بذكر عيوب السوء الآخرين. الآية تقول على أنه شنو فرش أقوال تنشئ بها السوء، هذه الله ما يحبها، مثل الشتم، مثل الفحش، مثل. أما قول يحكى به السوء، يخبر به عن السوء، مو ينشأ به السوء، لا، هذا الآية قد لا تكون، لأن جاي تقول الجهر بالسوء، زين. هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال بأنه بلي إيه هسه هذا نكتفي به. احنا قلنا همات لا يحب أعم، لا يحب أعم. ومضافا إلى أنه شنو هذه قضية الغيبة من الجهر بالسوء، مو واضح من الآية، يكفي عدم الوضوح. يعني شلون استظهار استظهار أنه من الجهر بالسوء؟ الغيبة، الغيبة من الجهر بالسوء، هذا قد يكون شنو مو واضح. وقوله تعالى الآية الرابعة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هاي ظاهرها على أنه الشخص اللي يحب شيوع نفس الفاحشة بين المؤمنين، مو يحب شيوع الإخبار ونقل الفاحشة عن الغير، لأنه أسند إلمن المحبة للفاحشة، أي تشيع الفاحشة، شياع نفس الفاحشة، مو شياع حكاية العيب الذي في الغير، الفاحشة التي في. واضح شيخنا؟ فهذا من جملة الإشكالات اللي قد تسجل على الاستدلال بهذه الآية. زين، أكو طبيعي راح يجينا إن شاء الله في جملة الأخبار بعض الروايات اللي تفسر هذه الآية بالغيبة، هذا رجوع إلى الاستدلال بمن؟ بالرواية. إن كانت تامة سندا على عيني ورأسي، إذا مو تامة سندا فنفس الآية هي إذا نوقشت الرواية هم ضعيفة السند فلا تصلح لا هي ولا مفسرها. هذا ننتظر إلى الروايات، هذا بالنسبة إلى الآيات. وأما بالنسبة إلى الروايات بعد تطبيق، هو صار أظنه أطبق لو واضح صار. وأما الشيخ يذكر 11 رواية، 11 رواية، 11 عفوا 11 رواية يذكر. خنشوف فلنرى هل تدل هذه الروايات على حرمة الغيبة أو لا تدل. واضح المطلب؟ الله يحسن يعني إذا بيها دلالة من حيث السند مشي التواتر، خوش يفيدك عليكم السنة، التواتر ما يفيدك في شنو استظهار المعنى، الخلل الفني من ناحية السند التواتر شنو يقول لك غض النظر عنه لأنه يحصل لك علم بالصدور بعد. هسا إذا تواتر إجمالي واحدة يحصل لك علم بصدور واحدة، أو تواتر مثلا معنوي أو لفظي بالجميع، واضح لو لا؟ أما إذا ما كانت تامة يعني بشكل ما، ما الدليل على حدوث العالم؟ تقول له مجموعة روايات، واحدة كل شيء لك طاهر، اثنين هذا شلها ربط من حيث المعنى لا تدل، لو تجيب لي مليون رواية أما ما يسوي لي تواتر، صحيح لو لا؟ ما له ربط بذاك. هنا هم أيضا كذلك إذا كانت تامة من حيث الدلالة يمكن أن نتغلب على مشكلة السند من خلال تواترها. خب 11 رواية يذكر الشيخ قدس سره، الرواية الأولى نقرأ ونطبق. قال: فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إن الغيبة أشد من الزنا. وأن الرجل يزني فيتوب فيتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. هنا الاستدلال بهذه الرواية يمكن أن يكون من خلال صدر الرواية: إن الغيبة أشد من الزنا، هذا يصلح أن يكون. هذا فيه تأمل في هذا الاستدلال، إذا كان المستفاد من هذه الرواية أن حرمة الغيبة مو فقط مسلمة بل هي أشد من الزنا، لابد أن تلتزم بتالي لا تلتزم به والعباس. وهو لو دار الأمر قالوا على أنه لو نستجير بالله تزني أو تستغيب زيدا، شنو المناسب؟ شنو لا لا مو رواية، لا اش تلتزم بالخارج اش يلتزمون الفقهاء ليش شنو يحتاط هذا استحياط. قال اش يلتزم الفقهاء في مقام الإجابة؟ هو يلتزمون يقولون استغيب، يعني استغيب، أنا أقول استغيب هذا إيه يا استغيب، لأن الغيبة في مقام الموازنة حرمتها شنو أقل موجي، إذا تزاحم صار ما يمكن امتثال كلا التكليفين حرمة الغيبة وحرمة الزنا، يقدم شنو يعني كل هذا العرف عرف شنو ما علينا عرف لا لجل هذا الله سبحانه العقوبة يعني ما أدري ياه الأشد فقهيا ياه اللي يحكمون به الفقهاء يقول له لا استغيب لو ازدي استغيب هذا إذن معناه على أنه شنو أقل حرمته، فتحتاج هذه الرواية. أحسنت أحسنت، لا فهذه راح نواجه هنا أمرين، واحد من إين إذا الزنا أشد حرمتين من الكذا، ليش الرواية قالت الغيبة أشد من الزنا؟ هذه فرض مشكلة شلون نعالجها. المشكلة الثانية إذا كان يقدم الكذا، ليش هنا أنا قالت الغيبة أشد من الزنا؟ إذا جانب الغيبة مرة نشبث بأذيال ياهو المحرم أكثر حرمت أكثر، مرة عند التزاحم ياهو اللي على كل حال إذا كانت الغيبة أهون من الزنا حرمة وعقوبة وفي مقام التزاحم وكذا، كيف هنا نصح أن يقال الغيبة أشد؟ وبين الرواية عللت شنو من جهة يعني الكفار حلو حلو هذا هذا حلو هذا حلو، يعني هذا وأن الرجل يزني لأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وبينما ذاك مغضبة التعليل ومن التعليل هذا مو عللت، يعني بعبارة أخرى مقصودك شيخنا شنو؟ يعني قد يكون الزنا هذا بعبارة أخرى أو لا مو بعبارة أخرى، بل هو إيه بيان جديد آخر مو مهم، بعبارة أخرى جعل الغيبة أشد من الزنا يمكن أن يكون بلحاظ ماذا؟ عقوبة خاصة تكفير عنه، أنه هذه العقوبة الخاصة إنما تزول فيما لو ماذا هم تاب إلى الله وتاب إلى الشخص، وأكو عقوبة خاصة، هل عقوبة هذه مال بالأصول هل ماليات تأخذ هم سجن هم ماليات، فهو بلحاظ الماليات أشد لأن ذاك ما بي ماليات، لكن بلحاظ السجين وبلحاظ أمور أخرى قد يكون هو يا شديد. واضح الفكرة لولا؟ فإذا يمكن التغلب على هذه الإشكالية بهذا الشكل، مسلم عندنا على أنه الزنا لا يقدم على الغيبة في مقام التزاحم، فهو ليس أشد حرمة 100%. وهكذا يعالج مسألة شنو؟ إن الدرهم من الربا، بعض ألسنة الروايات شنو ما كذا 70 زنية فوق الكعبة أو كذا، ولا ما أكو فرد واحد يقول لي على أنه لا تراب بدرهم عند التزاحم بل إزني نستجير بالأضباء، واضح له لا؟ فمنها ما روية، خب هاي قريناها الرواية، وعنه صلى الله عليه وآله خام. شيخنا يعني هلا اذا نحن نعتمد على كلام العلماء في الترجيح إنه يعني إحنا كنا عم نقدم كلام العلماء على كلام أستغفر الله لا تقولي شيء شو العادي هذا هو العلماء من مستفيدين لا جاي نوجه الرواية جاي نقول مراد هالشيء يمكن أن يكون إيه سألت لما تسأل يعني أنت تحتمل على أنه إذا تسأل الإمام الحجة سلام الله عليه تقول له على أنه شنو يزني إنسان بكذا محرم أو يرابي بدرهم شنو شو يقول الإمام هو مطلع على أحكام الواقع أقول شنو أقول لي شنو جاوبني شنو ها ممكن يجي لازم لا مش بريبك هناك خليه يجي لازم وما تستغرب فهو مطلع على حكم الواقع لا شو بعد أسويه بعد نحن متأثرين بالعرف العربي لا لا من مجموع الروايات لا شوف مو من هذه الرواية مو مرة هذه الرواية إنسان جاي من خابات الأمازون ما مطلع على مناسبات الحكم والموضوع والروايات و و و و تطرح عليها الرواية إيه يقول على رغم ممكن لأن ما يدري شنو القصة أما لما نراجع الروايات وكذا وتشوف أنه شنو لأجل إيه يعني استنادا للروايات ساعة المترجم في مقام التزمم استنادا للروايات اي من مجموع الروايات نفهم هذا المعنى اي هذا ما نريد نقول نحن وهذه الروايه وحده خو مو واضح انه شنو اي ما نقدر نستشكل اي شو تريد تسميه سميه شو تريد تسميه سميه وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية المناسب 6 أنا عندي 6 بس لعله من جهة زنية 6 بس هذا مو مهم أنا ما أدخلت إلا هذا الطباع هذا زين 36 زنية وأن عرب الربا عرض الرجل المسلم وبهذه واضحة أيضا كأختها ما سبق على الحرمة هناك ما قلنا على أنه لا تدل على الحرمة الأشدية وكذا هنا نهمات شنو وأن عرب الربا لكن شلها ربط بالغيبة الغيبة وين ريحتها عرض الرجل المسلم مو إلا بالغيبة يتحقق ها فإذا شنو ما أدري أخص من المدعى قد يتحقق في الغيبة مو أنه هذا وقد لا يتحقق ما بي عرض يعني من حيث العرض مو من حيث الغيبة مو بعنوان غيبة حرام بعنوان هتك أو ماذا عرض المؤمن فراح تصير الغيبة مو بعنوانها حراما بعنوان أنه شنو ها خب فإذا التكلم بعيوبه إذا ما كان بمثلا كذا هذا ما هذا لا يدل على لا يدل على حرمته احنا الآن كلامنا فيما إذا أراد الإنسان نستجب أن يتكلم بعيوب الآخرين في غيابه هذه الرواية تقول عرض المؤمن من تعرض لعرض المؤمن هتك ستره هذا اللي أعظم من الربا ومعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه هذه همات أقصى ما تدل على أن الذي يستغيب شنو لا يقبل عمله شنو المانع لا يقبل عمله إيه؟ حرمة قد توجد بعض الأعمال المكروهة هذه تؤدي إلى عدم قبول العمل ليش حرام ليش إلا حرام بل إذا أكو آية أو رواية أو كذا تدل على أنه إذا كان محرما لا يقبل وغير المحرم يقبل إذا هجأكو إيه ضم مقدمة خارجية راح حينئذ شنو يدل على المطلوب أما صرف عدم القبول محض عدم القبول هذا ما يدل على الحرمة. صلاته صحيحة. ها؟ صلاته صحيحة. أي حسن ثواب ما أكو. وكثير من الأفعال التشنو نستجير بالله. بس إحنا اللي بذهننا أن عملا محرما آخر يوجب كذا، فليكن عملا محللا أيضا. قانون الخلق هجي أو قانون الله هجي هذا. بل إذا عندك أنت دليل، هذا قلت دليل آخر صار، فقط المحرم يوجب، هذا دليل آخر، هذا راح يصير استدلال بذاك. مثل الروايات اللي تتكلم عن جار المسجد وهو يصلي في البيت. أحسنت لعنة. أحسنت مو بعيد بها لا يقبل لا صلاة الجار. أي إذا بقعد أقول لا يقبل نجيب أحسن ما الله تصير شبيه هذه. وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة. وهذه ما بيه دلالة. والشيخ الأنصاري هم ما مو ظاهر أن يريد بهذا السؤال الآن بصدر الرواية يستدل. لم يجمع واحد قاعد هناك بالصين بالجنة واحد قاعد جنوب. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه الجنة. عموم الجنة يعني. ها؟ لم يجمع الله بينهما في الجنة. يعني لم يدخلهما معا في الجنة. ها؟ إيش مدريك التشريح؟ إيش مدريك ليش تفسرها؟ إيش يعني؟ أرد أقول سأتغض النظر عن الصدر دلالة الذيل كافي. أنا ما أريد أن هذا. ما أريد أشكل على الشيخ الأنصاري لا. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما. هذا هم ما بدلالة. وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. نستجير بالله. وهذه واضحة جدا. وعنه صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. نستجير بالله. ولد من حلال كذب أنه ولد من حلال. يعني هذا حرام شنو؟ الدل على الحرمة. هذا الدل على أنه إنسان هذا شنو اشترك الشيطان في نطفته كذا. ذن الروايات اللي أو انعقدت لقمته من أو انعقدت نطفته من لقمة حرام مثلا. أو مثلا شنو ولد الحلال شنو ما يبقى عليه وزر الغيبة بشكل من الأشكال يوفق يروح يقول له مولانا استغبتك أرجو المعذرة. أما ذاك لا يوفق. كذب من ولد من زعم أنه ولد وهو يأكل لحوم الناف فاجتنب ما يبقى على بعد. أنت تأويلات أنت مو هذه من باب الكذا تأويلات بعد أنت شنو تأتي بها إيه؟ يعني هذا بهذا الشكل الظاهر لعله ما يمكن التصديق برواية مثلا فأنت مجبور أن تأتي لها بتخريج الأقرب فالأقرب بعد. طبعا واضح أن الرواية لا تنظر إلى الصرف الغيبة بل الاستمرار في الغيبة. ها هذه هم فرد إشكال آخر وهو يأكل لحوم الناس. إذا تريد تبقى على ظاهرها يعني هذا بشكل شنو حماز مشاء مو أنه فرد مرة مرتين إيه صيغة مفاعلة يأكل لحوم الناس مو أكل وجبة واحدة. نستجير بالله. فالدل على أنه من كان مستمر على شنو الاغتياب لعل بس هذا اسمحوا لي بخدمتكم لعله إذا واحد استمر على الغيبة يكون فعله محرم. أما إذا فرض ممكن أو لا ممكن تلجيب لي ترى مرتكزاتك الخارجية تريد إحنا الآن نريد إحنا نستنبط إيه واضح له لا؟ فلعله الإنسان إذا مرتين ثلاثة ما بها فرد شيء، إذا صار لا هذا وين ما كان وفرش المائدة نستجير بالله وكذا يأكل لحوم. فأنت بعد شلون تستظهر من الرواية؟ خب على كل حال تفضلت شيخنا. أنا أقول بأن الرواية ناظرة إلى الواقع، يعني ما هو في علم الله أو وليس من ناحية الأحكام الظاهرية. لا مو أنت يعني شأت من أول تريد تغلق ملف هذه الرواية وما يمكن الاستفادة منها شيء. لا مو في استفادة. لا تقول علم الله وكذا لا تجيبه، نخو ما مطلعين عليه. وعنه صلى الله عليه وآله: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها ما كملت الدائرة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. الغيبة غيبة إدام كلاب النار. خشنه ساشون التحريم ما قال على أنه المغتاب إدام أهل كلاب أو كذا، ما الله تقول هذا المغتاب هم بالنار. خو الغيبة لأنها أمر باطل هذه شنو معكم ها فاجتنب الغيبة فإنها فاجتنب الغيبة أحسن. فأمر لكن الأمر بالاجتناب يعني محرم ذاك. جيد جيد. وعنه صلى الله عليه وآله: من مشى اليوم مو أربعة أنا من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته أو وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم أو وضعها في جهنم. خب هذه أمات لعله واضحة الدلالة. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار نستجير بالله. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الغيبة حرام على كل مسلم، وأن الغيبة إلى أن يقول: وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار، لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خب هذه أكل الحسنات، الغيبة تأكل الحسنات شنو معناها؟ يذكر ثلاث توجيهات الشيخ أقرأها بها شيء. قال: وأكل الحسنات إما على وجه الإحباط كما هو قد شنو ظاهر الكذا، تأكل الحسنات ما تبقي وإما لا تأكل الحسنات يعني ثوابها يضمحل يذوب مقابل العقاب السيئة اللي ارتكبها بسبب الغيبة، لا يقاوم ما فعله من حسنات ما يستوجب الحسنات أمام الغيب. وإما أن تنتقل علما هذه من باب نريد نكثر على المنبر الحكي هسا، وإلا ظاهره لعله الأول تأكل الغيبة، تأكل ظاهرها على أنه مو تنتقل، لكن ممكن أنا ما أريد أقول ترى ما ممكن، لا ممكن على أنه شنو تنتقل، وربما تساعد عليه بعض الروايات على أنه شنو هذه الحسنات اللي مسويها المغتاب تنتقل إلى المغتاب الأولي بالكسر الثاني بالفتح. واضح له لا؟ خب أو لأنها تنقل الحسنات إلى الصير، يعني الصير سبب إلى نقل الحسنات علما إلى المغتاب كما في غير واحد من الأخبار. ومنها النبوي: يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل نستجير بالله، ويدفع إليه كتابه، ويدفع كتابه إليه فلا يرى حسناته. هذه لعله هذه في كما في غير واحد من الأخبار، هذه يمكن أن فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى، ليش ليس كتابي؟ كأنه هذا بمثابة التعليل، لأني لا أرى فيه حسنات اللي فاعلها. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، حاشاه، ذهب عملك باغتياب الناس. ذهب عملك، هسه بمعنى أكلته كما تأكل النار الحطب، نقلت إلى ذاك الغير مثلا، أو لا إحباط اللي ذكره. هذا تساعد على واحد من هذه موجل ولا. ثم يؤتى بآخر على خلاف الأول ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة. طاعة السهنان طاعات مصادقها ماذا؟ صلاة وصوم، يعني يرى نفس الصلاة والصوم، لو يرى ما يستوجبه الصوم وتستوجبه يعني الحسنات. ها هناك همات الرجل بالمورد الأول ما قال لا أرى فيه طاعاتي، لا أرى فيه أعمالي، لا أرى فيه حسناتي. إيه هسه هذا إيه واضح شنو جاي أقول. ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول إلهي ما هذا كتابي، يعني ليس هذا كتابي، فإني لأني ما عملت هذه الطاعات. هذا منصف، هذا منصف، هذا يستحق يستحق ثواب أكثر. ما عملت هذه الطاعة، يعني عادة الإنسان ماذا يحاول أن يخفي حتى لو مو صحيح يخفي. فيقال له إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك، دفعت يعني، ويحتمل فدفع بسبب اغتيابه صار سبب إلى أن تدفع، ولعل هذا الثاني أبلغ لعله من الأول. ومنها ما ذكره كاشف الريب رحمة الله عليه من رواية عبد الله بن سليمان النوفلي الطويلة عن الصادق عليه السلام، وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة يعني فيها عيب فيها كذا فيحفظها عليه، يضم الهيار روزائه فيحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها في الوقت المناسب. أولئك لا خلاق لهم. هسه هذه تدل على الحرمة، أدنى الكفر لو أخلاقية ها؟ أنها غيبة أصلا، لا بعد التسليم بأنها غيبة اي صحيح غيبة او لا، لانه قد شنو يفضحوا بها امام الملائكة، يقول له انت قلت كذا، هذه قد المقصود احسنت. يعني نية الغيبة ها؟ يعني بحد ذات نية الغيبة كفر، لكن باطلاقها يعني. اي باطلاقها تدل على انه سواء كان امامه او في غير في هذا، سواء كان يريد يهتك عرضه أمام الناس أو يريد ماذا يهتك عرضه كذا، اللي هو غير بيطلق عليه، قد بالإطلاق تفيد هذا من حيث الموضوع، أما من حيث هذا بعد أنت الكفر إيش تستفيد من عند الكفر بلحاظ الأخلاق، الكفر بلحاظ، بس مو بعيد هذه أدنى الكفر واضع إيه؟ أولئك لا خلاق لهم، يستفاد من عدها إيه. وحدثني أبي، هاي الرواية الأخيرة، عن آبائه عن علي عليه السلام أنه من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ينقصه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين لهم عذاب أليم. هذه الروايات. هسه الآن مطلب آخر، وهو هذه الروايات يمكن استفادة كون الغيبة كبيرة من الكبائر، حتى نقول حينئذ وين تظهر الثمرة مثلا، فيما لو قلنا بأن العدالة اجتناب الكبائر مثلا، خب حينئذ ما أجيبا أقولا إن النذر ترك الكبيرة، لأن بالنذر تمشي كل الثمرات. إذا قلنا هذه من الكبائر فرح قد يكون شنو موجب للخدشة بالإيه، إذا لا لا. خب شو يستفاد من الروايات؟ هل يستفاد كونها كبيرة أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر على أنه من هذه الأخبار الأحد عشر اللي أحدى عشر الأحد عشر اللي قريناها يستفاد كونها من الكبائر، بل يستفاد أنها أعظم من بعض الكبائر الأخرى وأشد. المنظور يعني أشد من الزنا، أشد من الربا اللي قلنا قد يتأمل في كون أشد من الزنا أو لا مراد شيء آخر، هذا ما علينا. الكبيرة شنو هي؟ إذا قلنا الكبيرة ما ورد في أصلا، هو متى يكون الذنب كبيرا كبيرة؟ المناط في قد الذنب ماذا كبيرة؟ المناط شنو هو؟ لو آية أو رواية تجيك تقول إن كذا كبيرة من الكبائر، قل مفروض ما عندنا هذا الشيء وين في الغيبة ولا بغير لعله في بعض. جيد جيد جيد جيد. المهم الغيبة قد يتأمل، إذا لقيت أن الغيبة مات في تلك أي، فبعدين نجي نشوف سندها زين، فلا بد أن يكون سند معتبر، ولعله تلقى لكنه معتبر ما بكو مو أي، لأنه إذا كان هناك سند معتبر بعد كان الشيخ هنا نسنه وغير الشيخ بعد ماكو حاجة إلى هذا التطبيل، ورأسا بعد يذكر يا أبا وفي أمان الله مذبوحة ماكو. فإما أن يكون بالتصريح بها بكونها من الكبائر في رواية معتبرة، لأن بالقرآن ما أكو قرآن عناوين ليجتنبون الكبائر إلا اللمم أو كذا، وإما أن يكون مما أوعد الله عليه مناط الكبيرة، أن الله سبحانه وتعالى أوعد عليها النار، عليه النار. جيد هسا يعني بالكتاب الكريم أو في السنة المباركة الغيبة هم هسا أقول أن أوعد عليه النار، الله أوعد عليه النار، هذا ظاهرا في القرآن يعني الله أوعد، لا أريد نشوف المناط شنو، مو أوعد الله أوعد، الله وين يوعد؟ لو بحديث قدسي لو بالكتاب الكريم، بالكتاب الكريم اكو الغيبه حرام، ما عدنا اظن بالكتاب الكريم الا هذه الايه اللي قريناها بعد، اي حب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. فيبقى شنو شيء اخر، وهو ان يكون شنو المعصيه المسجله هنا أنا اشد من المعصيه اللي سجلت شنو عنونت بانها كبيره، مثلا تقول إذا ذيت كبيرة فهذه فالشيخ الأنصاري يا عجبا، ولازم همات مناط جعلها كبيرة همات يطلع لي حتى هذا المناط نشوفه هنا أنا موجود لكن هناك أشد، أما إذا المناط ما معلوم هذا ما تقول شي ما سوينا وما صار. فإذا الشيخ رحمة الله عليه هنا يقول ظاهر هذه الأخبار كونها من الكبائر، إيشلون من أي مناط بأي مناط مو واضح، لأن المناط في جعل الذنب كبيرة إما أجيب لنا فرد شيء هذا شوي يكون مشكل. نعم هناك ما يمكن قد يقال استفادة كون الغيبة من الكبائر هو شنو ما ورد في بعض الأخبار كما في رواية النوفلي إذا مشينا النوفلي، لأن ذكرنا أنه البعض إيه من قول الإمام سلام الله عليه: من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه فهو من الذين، هاي الرواية اللي عبد الله بن سليمان النوفلي، فله عذاب أليم. زين، هذه أمات مو من باب أنه، لا، من باب ترتب الوعيد والوعد على عنوانين يجتمع مع الغيبة. يمكن أن تتعنون الغيبة به وإلا بعنوان الغيبة، حتى برواية النوفلي أمات قد يقال إيه ما وارد. خب، ها النبويات هذه من المختار، إذا لم يتوب فهو أول من يدخل النار. بلي، شلون؟ أول خطوة يخطو وضعها في جهنم، ثاني أول من يدخل النار يعني فيها دلالة على صاحب النار. من مشى في غيبة أخيه لا، احنا نقول مناط كون المعصية غيبة، الذنب غيبة واحد من أمور. لو الله يوعد عليه في الكتاب، لو رواية معتبرة تجي تقول يا با هذا كبيرة من الكبائر، لو أنه يكون أشد من معصية أخرى ويكون الثاني كبيرة، ومناط الكذا موجود، مناط كونه كبيرة موجود بهذا، مو أنه أشد بلحاظ أمر آخر. واضح له لا؟ ذن الأمور، ذن الظاهر ما يمكن توفرها بالغيبة لعله بالدراسة. يعني هذه الرواية ما أدل على توعل الله، هذه اللي قرأها الشيخ. على كل حال يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مشيخ. الشيخ رحمة الله عليه يقول: ثم ظاهر هذه الأخبار، إذا خبر واحد خبرين لعل ظاهر هذه الأخبار شوي قد يتأمل فيه، لأن مناط الغيبة كذا إلى آخره. وهذا أول الكلام. خب، ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة، بل أشد من بعضها، وعد في غير واحد من الأخبار. فرد طريق آخر الشيخ يسلكه، يقول عدنا من الكبائر الخيانة، أو عدنا الغيبة همات يمكن أن نرجعها إلى المصداق من مصادق الخيانة، لأن جاي يخون أخوه المؤمن. فحينئذ ما دام الخيانة وما دام الغيبة من يمكن إرجاعها إلى الخيانة، وجعل تقدر تكتب يعني على السبورة الغيبة خيانة، فحينئذ قال: وعد في بعض غير هنا همات رواية بعد جتي، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة. زين، ويمكن إرجاع الغيبة إليها، فأي خيانة أعظم من التفكه بلحاظ الأخ بلحم الأخ، التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور. سأقول لك، إذا إجا قال إذا واحد ترى رأى إنس حيوان فليتصدق، بالرواية إجا واحد شاف إنسان حينئذ يتصدق، لو نقول شنو من السهنان. إذا قال الخيانة كبيرة، أنت تحكي لي على المنبر خو إيه الغيبة خيانة، لكنه منصرف عن هذا خو، الخيانة قد يقال منصرفة عن الغيبة. يعني تقدر تقول شنو الغيبة شيء، الخيانة شيء آخر، انصراف. إيه، بل بالدقة بالعادة إيه خيانة ترجع إلى خيانة، فهذا قد يتأمل فيه. بل الخيانة أعظم، واحد إذا كان عميل لدولة أخرى أعظم من الغيبة مليون مرة، إذا كان عم يهدد الشعب للهلاك يعني هذا تمام. يا الخيانة الخيانة أعظم. آه. ما تستدعي أن تكون غير هذا خب تذيك الخيانة مع الشعبي. إذا فرض واحد خان ويا الحيوان مالته إيه سأت لا أرد أجيبا أرد أقولا لأنه أنت خذت شنو خيانة شخص إلى شعب فأي واضح هذا كل أحد ما يتأمل به على أنه أشد من خيانة كذا إلى أهل قرية شعب كامل مو بشكل الخيانة إلى أهل قرية وإهانة أهل القرية مو بشكل إهانة إلى شخص واحد والإهانة لا وهكذا هذا إيه صحيح بس إحنا لا تجيبنا ذني إحساساتي ذني أمد وكيف كان فما سمعناه كأنه الشيخ هذا جاي يبذل هذه المحاولة عند فرد غرض من ذلك الغرض يتبين يوم الأربعاء إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.